بسم الله الرحمن الرحيم. أبو المواهب الحنبلي البعلي الدمشقي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد استمر تصنيف طبقات الحنابلة إلى ما بعد القرن الثاني عشر الهجري، ما بين إضافة أو تذييل أو اختصار، كما استمر العلماء كذلك في تدوين كتب التراجم وسير الأعلام على القرون إلى ما بعد القرن الثاني عشر الهجري. وهكذا تطلعنا هذه الكتب على سيرة أسرة أبي المواهب الحنبلي، وهي أسرة كانت لها عناية خاصة بفقه المذهب الحنبلي، بل كان معظم أعلامها يقومون بمنصب مفتي الحنابلة، وقد استمر هذا أجيالا. ويكفي هنا أن نلقي بعض الضوء على بعض أفراد هذه الأسرة والجهود التي بذلها بعض أعلامها لخدمة السنة النبوية بشكل خاص وعلوم الإسلام بشكل عام، تدريسا وتأليفا. بل لم تخرج هذه الأسرة عن منهج الحنابلة جميعا بالاعتماد والرجوع إلى الكتاب الكريم وإلى الحديث النبوي الشريف في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة، مع ما كانوا عليه من العمل بنصوص الكتاب والسنة المطهرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد جمعوا إلى هذا كله الزهد والتقوى والورع والصبر على المشاق، اقتداء بصاحب المذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي هو إمام للسنة وإمام للصابرين. إذن فلنقترب قليلا من هذه الأسرة، أسرة أبي المواهب الحنبلي. أما اسمه فهو محمد ابن عبد الباقي، وعبد الباقي والده ولد ببعلبك سنة 1000 هجرية، ولهذا قيل في نسبهم البعلي نسبة إلى بعلبك، وهي إحدى نواحي لبنان حاليا. ثم رحلت هذه الأسرة إلى دمشق، حيث تلقى والد أبي المواهب فيها العلم شطرا من حياته، ثم رحل بعد ذلك إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس، وتهيأ للتدريس والإفتاء في جامع بني أمية بدمشق، وكانت له عناية خاصة بتدريس وقراءة أمهات كتب الحديث للمسلمين. وهكذا نجد أنه غدا واحدا من كبار الفقهاء، وشيخا للقراءة، ومحدثا متقنا، ومؤلفا مجيدا. فمن مؤلفاته شرح على الجامع الصحيح للإمام البخاري، وكتاب العين والأثر في عقائد أهل الأثر، إلى غير ذلك من مؤلفات. وقد ذكر الشيخ الشطي في كتابه مختصر طبقات الحنابلة ترجمة وافية له، ونقل لنا المترجمون له ترجمة ترجم بها لنفسه، وفي ذيلها يتهم نفسه بالتقصير فيقول: إن هذا الفقير أوثقته الذنوب وغره الأمل فانقطع عن كثير من العمل، يسوف أعماله بالمهلة، يتردد بين الفتور والغفلة مع ما يسر الله له من صحبة الرجال ومحبة العلماء، ليله يذهب في المنام ونهاره يذهب فيما لا يجدي من الكلام، ينسب إلى الزهاد مع تخلفه عن طريقتهم، ويحسب في العباد وهو بمعزل عن مسلكهم، وكلما لام نفسه عن التسويف أسرعت إليه، وإذا استنهضها الاجتهاد أجمحت عليه. ثم قال: فليس له عون عليها يردها إلى الخير إلا الله، والله يغفره. وهكذا نرى اتهام والد أبي المواهب الحنبلي لنفسه بالتقصير، مع ما قدم من علم نافع وعمل مثمر بناء، ولكن هذا هو شأن العلماء العاملين والدعاة الصادقين. هذه لمحات تقرب لنا حياة هذه الأسرة العلمية. وفي هذه الأسرة نشأ أبو المواهب، فأبوه عالم كبير ومحدث ومقرئ، وجده كان كذلك. أما أبو المواهب فقد ولد بدمشق سنة 44,000 هجرية، ونشأ في هذه الأسرة العلمية، ولازم والده فترة من الزمن، ثم رحل إلى مصر وأقام بالأزهر وتلقى العلم على أيدي كبار العلماء هناك، ثم عاد إلى دمشق ليتولى التدريس والإفتاء مكان والده الذي توفي أثناء إقامته بمصر، بل انتهت إليه الصدارة ومشيخة القراء. ترك أبو المواهب مؤلفات قيمة في علم القراءات والحديث وغير ذلك، منها كتاب فيض الودود بقراءة حفص عن عاصم أبي النجود، وقواعد أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر، وكذلك قام بإتمام كتاب والده في شرحه لصحيح الإمام البخاري، وله كتاب بعنوان الكواكب الزاهرة في آثار الآخرة، وله مشيخة جمع فيها أبو المواهب الحنبلي أسماء شيوخه الذين تلقى عنهم العلم والفقه والحديث والعربية والقراءات في مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق، وقد حصل على إجازات من هؤلاء العلماء جميعا للقيام بالتدريس والإفتاء والوعظ والإرشاد. ونجد في مشيخته ترجمة لكل شيخ وما اشتهر من العلوم والمعارف وما ترك من مؤلفات، وهي تعطينا صورة عما قرأه أبو المواهب الحنبلي وعما اطلع عليه باتصاله بهؤلاء الشيوخ. وكتاب المشيخة أو بيان أسماء الشيوخ ليس طرفا علميا لا أهمية له ولا شأن، بل هو عمل يعطينا صورة عن الكتب التي كانت متداولة بين العلماء في عصورهم والكتب التي كانت تحظى بعنايتهم واهتمامهم. وتطلعنا المشيخة كذلك على المؤلفات والمصنفات التي صنفها العلماء والفقهاء والقراء والمحدثون وغيرهم، وبعض هذه المؤلفات لم يصل إلينا وبعضها لا يزال في حيز المخطوطات. وتطلعنا المشيخة كذلك على الكتب والرسائل التي قرأها هذا الطالب أو ذاك، وتشعرنا بثقافته وعلمه وسعة اطلاعه. وتتضمن المشيخات كثيرا من الأحاديث النبوية والأقوال المأثورة والمواعظ المؤثرة، وتتضمن كذلك كثيرا من شعر الحكمة والرثاء. على أن مصطلح المشيخة هذا قد يأخذ بعض المسميات الأخرى مثل البرنامج والمعجم والثبت، يقول عبد الحي الكتاني في كتابه فهرس الفهارس: اعلم أن الأوائل كانوا يطلقون لفظة المشيخة على الجزء الذي يجمع فيه المحدث أسماء شيوخه ومروياته عنهم، ثم صاروا يطلقون عليه بعد ذلك المعجم لما صاروا يقومون بإفراد أسماء الشيوخ ويرتبونهم على حروف المعجم، فكثر استعمال وإطلاق المعاجم على المشيخات. وأهل الأندلس يستعملون مصطلح البرنامج عوضا عن المشيخة، وأما أهل المشرق فأخذوا في القرون الأخيرة يستعملون الثبت إشارة إلى المشيخة، وأهل المغرب يسمون المشيخة الفهرسة. ومهما يكن من أمر، فإن الأسماء لا تغير الحقيقة، فهذه الكتب تجمع أسماء الشيوخ الذين تلقى العلم عنهم هذا الشيخ أو ذاك، ويذكر الشيخ مروياته عن شيوخه بأسانيده، ويذكر المؤلفات والمصنفات التي قرأها عليهم، إلى غير ذلك من معلومات وفوائد علمية. وهذا ما نقله أبو المواهب الحنبلي في مشيخته، إضافة إلى ما ترك من مؤلفات وتلاميذ في مدرسة كانت تعنى عناية كبيرة بعلوم الحديث النبوي وعلوم القراءات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.